سيدتي سادتي، ساعتنا الآن 8:00. القرآن الكريم يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه أولئك